لما أمرك بالحجاب ما كانش أضرب مصلحتك؟ سبحان الملك. يعني أنا أذكر بس مثال بسيط جدا. وإحنا في أمريكا كان شاب يهودي أسلم. الشاب اليهودي أسلم جاء لأحد مشايخنا فبيقول له أنت كان ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أسلمت؟ قال له آه الحمد لله. قال له طب وأبوك وأمك يعني؟ قال له يهود ومتعصبين جدا جدا اليهودية. قال له طب ما زعلوش أن أنت يعني أسلمت؟ قال له بالعكس ده أنا أمي فرحانة جدا جدا بإسلام. فاستغرب فقال له طب ما تجيب لنا أمك وأبوك يعني يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا هم كمان. فقال له والدي مسافر أجيب لك والدتي بكرة. فجت أمه دي يهودية. فجت تاني يوم لابسة حجاب لابسة مغطية راسها تماما لابسة شارب كبير جدا ولابسة لبس فضفاض يعني وجاي. فالشيخ أول ما شافها جاية فسأل الشاب ده قال له هي أمك أسلمت؟ قال لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة كده ليه؟ قال له أصلها عرفت إن عيب إنها تقف قدام الشيخ وهي معرية راسها. سبحان الله دي هدية ببعتها لكل أخت مسلمة. هدية ببعتها لكل أخت مسلمة إن واحدة يهودية بتقول عيب إن أنا أقف قدام شيخ وأنا معرية راسي وإنت مش مكسوفة إنك تقف قدام ربنا وإنت كشف جسمك كله؟ دي بس هدية على المشي. نفسك تخش الجنة؟ يقينا آه. طب ما بنعملش للجنة ليه؟ أنت عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر، عرفت الجنة من النار، أمال بتجري ورا النار ليه؟ بتجري يعني بتهرب من الجنة ليه؟ في حد في الدنيا يهرب من الجنة؟ ما حدش طبعا بيهرب من الجنة. ومين قال لك إن أنا بهرب؟ ده أنا نفسي أخش الجنة. طب ما تعمل، اجري امشي في الطريق. وكتير من الشباب بننصحهم لله والله العظيم وبقول لهم بكل حب يا شباب العمر مش حقل تجارب. كتير من الشباب يقول معلش زي ما انت خط التجارب وعشت حياتك جواه ما تسيبني عيش حياتي ولما اعرف ان الطريق ده غلط هرجع. اقوله طب وليه تضيع وقتك؟ انت مسافر اسكندريه وانا سافرت اسكندريه قبل منك مثلا، فجيت وانا ماشي فغلطت ودخلت في طريق غلط، فبقول لك خد بالك احنا واقفين اهو، لو دخلت من الطريق ده الطريق ده غلط مش هيوصلك اسكندريه، ده هيوصلك اي حته تانية. انما لو مشيت في الطريق ده مستقيم كده على طول هتوصل اسكندريه. فانت بدل ما تاخد الطريق الغلط لحد اخره وعايز تبتدي صح فتضطر ترجع الطريق الغلط ده لحد النقطه اللي بدات منها وبعد كده تبتدي تمشي في الطريق الصح، وليه تتعب نفسك وليه تضيع عمرك؟ ما تبدا صح زي ما الناس قالت لك، زي ما ربنا امرك وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرك وزي ما علماء الامه ودعاه الامه دلوك على الخير. ابدا صح. غيرك واللي سبق منك وقبل منك مشي في طريق غلط وقال لك الطريق ده غلط، فانت الحق نفسك وامشي في الطريق الصح عشان ربنا يكرمك وتعيش صح. خدت بالك؟ المهم هدفك زي ما قلنا ان انت زي السهم تنطلق الى الهدف ده، انت داخل سباق 100 متر عشان توصل الى جنه عرضها السماوات والارض. هتتعب شويه طبعا، ده لازم، ده انت النهارده لما تروح تتعين في وظيفه ووظيفه تعبانه يعني هتاخد كام؟ 500 جنيه في الشهر مثلا. بيقول لك شهادتك ايه؟ خبراتك ايه؟ معاك لغه ولا معاكش؟ معاك كمبيوتر؟ تعرف تستعمل انترنت؟ بتعمل كذا كذا؟ كل ده وفي النهايه ممكن ما تقبلش. امال لما تخش جنه بقى؟ جنه يا اخي، جنه، عارف يعني جنه عرضها السماوات والارض. عند حتى واحد يعني يهودي مره بيسال النبي عليه السلام وبيستغرب يعني عايز يعني، يقول له جنه عرضها السماوات والارض، اذا فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، واين الليل اذا كان النهار؟ يعني هي المساله ما بتتاسش كده خالص يعني، ده اتنين بيبقوا في قبر واحد والقبر نفسه يبقى روضه من رياض الجنه الواحد منهم وحفره من حفر النار للتاني. سبحان الملك. وامر القبر وامر الاخره اعظم من ان يقارن بامر الدنيا. ده في حتى في امر الدنيا اتنين نايمين جنب بعض على سرير واحد، واحد يقوم اعوذ بالله يعني كابوس شاف نفسه وعارفش وناس بتقتله وناس بتجري وراه وتعبان بينهش وشاف ايه فقام مفزوع، والتاني يقول الله رؤية جميلة يا سلام شفت نفسه انا داخل الجنة بقى وباكل من ثمارها وشاف ايه والحور العين بقى وحاجة، والاتنين نايمين جنب بعض. فامر الاخرة اعظم من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الامام ابن القيم وقد اجمع عقلاء كل امة، عقلاء ايه؟ كل امة، ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من اثر الراحة فاتته الراحة، وانه بحسب ركوب الاهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. نترجم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ واجمع، ما قالش المؤمنون، لا حتى العقلاء، حتى خدها بالعقل، اجمع عقلاء كل امه مش امه الاسلام بس، ان النعيمه